أصادر شعرا أكتبه بشمالي إن عز يميني، وتصادر شعرا أكتبه بشمالي إن عز يميني. قد تبعت عيني يتبعني يحصي خطواتي وشؤوني، قد تبعت عيني يتبعني يحصي خطواتي وشؤوني، قد تبعت عيني يتبعني يحصي خطواتي وشؤوني. قد تبعت عيني يتبعني يحصي خطواتي وشؤوني، قد تبعت عيني يتبعني يحصي خطواتي وشؤوني، قد تبعت عيني يتبعني يحصي خطواتي وشؤوني. كالظل يلاحقني طمعا أن ألفظ حرفا يرديني، كالظل يلاحقني طمعا أن ألفظ حرفا يرديني، كالظل يلاحقني طمعا أن ألفظ حرفا يرديني. لكن سلطانك لن يرضى لذرى إيماني ويقيني، لكن سلطانك لن يرضى لذرى إيماني ويقيني. فاصبر فاصبر في الحرب لأجفال يعطونك درسا في الدين، فاصبر فاصبر في الحرب لأجفال يعطونك درسا في الدين، يعطونك درسا في الدين. قد تملك صوتا يهويني وتحز القلب بسكيني، قد تملك صوتا يهويني وتحز القلب بسكيني، قد تجعل غلك في عنقي وتحاول قطع شراييني، وتصادر شعرا أكتبه بشمالي إن عز يميني، وتصادر شعرا أكتبه بشمالي إن عز يميني. كل الأحرار قد انتظموا في جيش الفكرة والدين، كل الأحرار قد انتظموا في جيش الفكرة والدين، كل الأحرار قد انتظموا في جيش الفكرة والدين، كل الأحرار قد انتظموا في جيش الفكرة والدين. وستبقى وحدك منبوذا في سجن الوهم وفي الهون، وستبقى وحدك منبوذا في سجن الوهم وفي الهون، وستبقى وحدك منبوذا في سجن الوهم وفي الهون. فتباشير الفجر انطلقت من جرح شهيد وتجيني، فتباشير الفجر انطلقت من جرح شهيد وتجيني. فاصبر فاصبر في الحرب لأجفالي يعطونك درسا في الدين، فاصبر فاصبر في الحرب لأجفالي يعطونك درسا في الدين، يعطونك درسا في الدين. قد تملك صوتا يهويني وتحز القلب بسكيني، قد تملك صوتا يهويني وتحز القلب بسكيني، قد تجعل غلك في عنقي وتحاول قطع شراييني، وتصادر شعرا أكتبه بشمالي إن عز يميني.